محمدا دعا الى عبادته هو انما كل كتابه ينطق بان المعبود بحق هو الله. والقران الكريم قال في شان محمد سبحان الذي اسرى بعبده وقال فاوحى الى عبده ما اوحى وقال وانه لما قام عبد الله. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى القران الكريم وانه معجزه الحبيب محمد فقال واسمعوا الى ما قال وقل للمظلمين استعملوا عقولكم مع الاسلام. قال ان محمدا امي لا يقرا ولا يكتب فمن الذي علمه هذا الكلام المعجز؟ من الذي علمه هذا القران الذي لما سمعه عمر كفار الجاهليه اهتز قلبه واعلن كلمه التوحيد امام رسول الله؟ ثم انتقل بعد ذلك فرد على الذين اتخذوا النبي مفترا ووصف الوحي بانه نوبه الطاعه فقال لهم ان رزقك السر الا الصرخ مرض والا مرض فساد المساج فكيف يستطيع المريض ان يقول هذا القران الذي يدل على مشتهى القوه والكرامه والحي؟ ان المريض بالصرح يفقد عقله ويفقد وعيه. ولقد سمعنا وعد الله ان النبي عندما كان ينزل عليه الوحي كان لا يتكلم النبي بلسان نفسه انما اللسان صامت ويسمعون الوحي في وجه النبي كانه سوي له لان هذا الكلام لا يقوى على النطق به احد عند نزوله. الصرح مرض والمرض لا ينتج هذا الكلام الرفيع الدرجه القوي الشان فلم يكن النبي مصطوحا انما كان رفعه رفعه واحقل العقلاء. ولو كان عند النبي صرح لاخبر عنه اصحابه فان المرض ليس عيبا ومحمد هو الرجل الوحيد الذي كان اصحابه يعرفون عنه كل شيء حتى بلغ من ذلك انه عرفوا عدد الثغرات التي شابت في وقت رسول الله وعدتها 17 شهرة شابت في لحيته. وانتقل الكتاب بعد ذلك الى سحاب النبي محمد وكرمه فقال الكنت هنري ما رايت اكرم من هذا النبي على وجه الارض. عندما حضرته الوفاه وقف على منبره قبل ان يلقى الله بقليل وقال ايها الناس من كنت قد جلست له ظهرا فعاصى ظهري فليجلدني. وقبل ان يموت سالها عائشه كم بقي عندنا من التنانين فقالت 7 فقال لها فتصدقي بهن يا عائشه كيف يبقى محمد وفي بيته 7 جنابين. هكذا تكلم ذلك العالم الاوروبي هذا الكلام عن سيدنا محمد. وانا اقول للملاحده والمضللين قبل ان تلحدوا وقبل ان تضللوا عليكم ان تقطعوا حصابه السوداء عن عيونكم وتتفكروا في كتاب الله بعقل بعيد عن الصحابه. معشر هؤلاء هم الاجانب المنصفون يقولون كلمه الحق مظهر لائق للإسلام. إن مما وقفت عنده كثيرا أن إحدى صحفنا الكبرى نشرت صورة يوم السبت الماضي. هذه الصورة تكاد السماوات يتقطعن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ممثلة سلام وممثل ينام بجانبها ويقبلها حبلة طويلة. وزوج الممثلة هو الذي يقوم بالتقاط الصورة لزوجته مع ممثل آخر. وأخذ يعيد التقاطها مرة ومرة حتى تكون الحبلة طويلة السيلة. وأنا أقول للذين نشروا هذا المنظر السيء لحساب من ينشرون هذا الكلام على شبابنا الحائر العاشر، لحساب من نرى هذه الصور الخارجة، هذه الصور البعيدة عن نور الإيمان، هذه الصور التي تقرب البنيان، هذه الصور التي تحرك الغرائز، لحساب من ينشرون هذه الخلاعة. أنشرونها في بلد أخذ خمسه اليهود. إن مساحة سيناء تساوي 20% من مساحة القصر المصري. لحساب من ننشر هذا الكلام واليهود رابطون على قصاص قناتنا. وكان الأولى من نشر هذه الصورة أن ننشر مقالا عن عمر بن الخطاب أو خالد بن الوليد. لو كنا نريد إنصافا ولو كنا جادين في حياتنا لنشرنا ما يكفي الذنوب وابتعدنا عن كل ما يحكمها. وبعد ذلك لا تقع عندما نسمع عن حريق اندلع في مصنع او عن حريق اخذ يقتل اكثر مليانه. لماذا نحزن اذا كنا كل يوم نطعم ضمير الخناجر؟ لماذا نحزن وحالنا لا يرضى به الله رب العالمين؟ هل تستطيع ان تقضي حاجه الا بنشوه؟ هل تستطيع ان تكلم انسانا اكبر منك الا بالرغبه؟ الا من السهل ان تقابل الرئيس الامريكي لنكول، ولكن من الصعب ان تدخل على قصير في احد المصادر. من الصعب ان تطرق باب احد المديرين في بلدنا. حارس وحاجب وساحل وسكرتير حولك على السكرتيرة، والسكرتيرة تقول لك إلا سعادته وانهم كن في شغل. والله يعلم أنه لا شغل. فراه القاتل والضعفاء في هذا البلد يداسون تحت الأقدام، والفقراء في مرض لا يجدون الدواء، وإذا وجدوا الدواء لا يجدون الغذاء. بالأمس رأيت سيدة فقيرة دخلت على الطبيب لطفلها، وكان طفلها مصابا بلذة معوية، هي حاسية القدمين، ودفع ثمن الكشف 10 قروش، ولكن لم تكن الراحلة في ثمن الكشف. عندما أعادت تذكرة الدواء لتصرفها من إحدى الصيدليات، قال لها الصيدلي إنها فقرة بجنيه وعشرة قروش، ولم يكن معها في جيبها ثمن رغيف

جناحهم واجعل الامتحان مرضا وسلاما على قلوبهم وعقولهم وألق الرحمة في قلوب المراقبين لهم. اللهم اغفر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعل بفضلك كلمته الحق والدين. اللهم افتح على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم فك اسرنا وارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا وانفع جنود المسلمين واهلك الكفرة واعداء الدين. ايها الاخوه الاعزاء اقصروا من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاه امور المسلمين لقرايه الاسلام. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.